خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: ما هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية؟ هو مواقيت الحج مواقيت زمنية ومكانية. المواقيت الزمنية قد بينها الله تعالى في كتابه حين قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه المواقيت الزمنية أشهر ثلاثة: شوال، ذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، على خلاف من الفقهاء تمام ذي الحجة هو من مواقيت الحج أم لا. وأيضا في خلاف في اليوم العاشر بين الشافعية وبين الأحناف في هذا الباب، فهي شوال، ذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحج. هذه المواقيت الزمنية. إيش معناها المواقيت الزمنية؟ يعني يستطيع أن يحرم بالحج في هذه المواقيت، قبل ذلك لا يقع حجا. هذا المعنى بأنها مواقيت زمنية. ما فائدتها؟ فائدتها أنه يستطيع أن يحرم بالحج في أي يوم من هذه الأشهر، من ذي القعدة، من شوال، من عشر أيام من ذي الحج. المواقيت المكانية، هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام الجحفة وهي رابغ، لأهل المدينة ذي الحليفة أبيار علي، لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وذات عرق هذه وقتها عمر بن الخطاب، واختلف العلماء هل وقتها النبي أم كان اجتهادا من عمر بن الخطاب. صحيح أن المواقيت هذه توقفية، هذه المواقيت توقفية، لذلك أعجب الأقوال أن عمر اجتهد في الموازاة، موازاة المواقيت أتى بذات عرق فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان ملهما في هذه المواقيت. ما فائدة المواقيت؟ كما قلنا فائدة المواقيت الزمنية يحرم في أي يوم. المواقيت المكانية لا يعدو ميقاتا إلا وقد أحرم، لأن النبي قالها تصريحا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ده منطوق، المعنى أنه لو لم يرد الحج والعمرة ومر كالذي يأتي زيارة يجلس في مكة مثلا، يمر على الميقات ويجلس، يريد يجلس ما أراد الحج والعمرة، لا ما يحرم. على الراجح الصحيح هو راح ذهب زيارة لابنته لأخته، فإذا قول النبي من أراد الحج والعمرة يعني إن كان مريدا للحج والعمرة لا يمر على الميقات إلا وقد أحرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة قارنا، فهذا الذي عليه. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة.